فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يحتج بحديث إلا رقما في ثوب على جواز التصوير. الرقم هو النقص في الثوب، هو النقص في الثوب، بعضهم فسرها بالصورة ولكن هذا ما هو صحيح، مراد به النقص. نعم.